بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. لمن تاب يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، فاستغفروني أغفر لكم. والاستغفرون طلب الاستغفار باللسان مع توبة القلب وترك الذنوب والإقلاع عنها ورد الحقوق إلى أصحابها، يعني استغفار مقرون بتوبة. فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا، أطعمنا حلالا طيبا، واكسنا حلالا طيبا، واهدنا إليك الصراط المستقيم. ومن غنى الرب عز وجل أن العبادة لا يبلغ نفعه ولا ضره، بل هدايتهم محض توفيق من الله لا يزيد في ملك الله شيئا، وضلالهم على أنفسهم، وبقدر الله عز وجل قد كان لا ينقص من ملك الله شيئا. لا يبلغ العباد ضر الرب عز وجل ولا نفعه، لا قدرة لهم على ذلك. الله عز وجل لا يضر ولا ينفع، هو سبحانه وتعالى الضار النافع، المعطي المانع، الخافض الرافع. فالعباد لا يملكون شيئا ولا يستطيعون للرب سبحانه وتعالى شيئا. وكل العباد لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد فذلك بتوفيقه عز وجل، هو الذي فعل، تكلم بأن يكون ذلك فكان، لو أراد عز وجل أن يكون ذلك. فهذا لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا ينقص من ملكه معصية العاصين وكفر الكافرين. لو كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لأنه يملكهم وهم كفر، ويملكهم وهم مؤمنون وكذلك لو سألوا ربهم كل أمنيتهم وحاجاتهم فأعطى كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عنده، إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه، أي لا شيء على الإطلاق، لا ينقصه شيئا. نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له، والترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه البخاري: وأنا معه إذا ذكرني. والذكر والدعاء مرتبطان، والذكر من ضمنه الدعاء، والدعاء قد يطلق على دعاء الثناء ودعاء الطلب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله، ودعاء ثناء على الله، ودعاء الطلب سؤال الرب سبحانه وتعالى ما يحتاجه العبد. فهذا أن الله سبحانه وتعالى يكون عند ظن عبده به، إن ظن به مغفرة وفضلا وتكرما منه عز وجل وأخذ بأسباب ذلك فهذا حسن الظن بالله. وأما من يقول يحسن الظن بالله وهو يسيء العمل فليس بحسن الظن، ولا يعرف ربه. قال الحسن: وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. فأنت تعلم أن الرب عز وجل يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، فهو سبحانه وتعالى إذا دعوته وذكرته وأطعته كان عند ظن كان عند ظنك به بالمغفرة والرحمة والجزاء الحسن. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء موضع العبادة، وقال ربكم ادعوني، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذن الدعاء هو العبادة. ولذا كان صرف الدعاء لغير الله شركا، كمن صرف العبادة المعلومة للناس رحمكم الله كالركوع والسجود لغير الله، من صلى لغير الله كان مشركا ومن دعا غير الله كان مشركا. فقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم ذكر حال المستكبرين عن دعائه بلفظ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلون. ولهذا كان دعاء غير الله من الشرك الأكبر الناخر عن الملة كما دل عليه الآية والحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وحديث سلمان، وقال في كل منهما صحيح الإسناد. كثرة الدعاء في الشدة والرخاء وليس في الشدة فقط، يدعو الله على كل حال. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي. وقال غريب وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، حسنه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الحديث رواه الترمذي وقال عبد الحسن وعلي: إنك ما دعوتني ورجوتني. فليكثر الإنسان من الدعاء والرجاء، الله عز وجل يقضي له حاجته ويغفر له ذنوبه مهما عمل، لا يبالي الله ولا يشق عليه ولا يصعب عليه أن يغفر لعبده. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر، الله أكثر فضلا. نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر فضلا، الله يتفضل عليكم بالمزيد. أنت في الدعاء تكسب على كل حال، رابح على كل حال، إما أن تؤتى ما تريد وإما أن يصرف الله عنك من السوء مثلها، وسيأتي أنه أو يدخر له يوم القيامة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، كمن يدعو على أولاده أو يدعو على إخوانه بالظلم والعدوان فهذه دعوة على بالقطيعة، وكمن يدعو بأن يوفقه الله ليتمكن من رأس فلان أو ليذل فلانا، أو يدعو أن ينال معصية، أن ينال فلانه مثلا في الحرام أو نحو ذلك، أو يوفقه الله في ظلم العباد، نعوذ بالله من ذلك. فالدعاء بالإثم كل ما يعين على الإثم ويترتب عليه إثم، وقطيعة الرحم كمن يدعو بغير حق على أهله وأقاربه أولاده أو غيرهم أو أزواجه أو غيرهم. الحديث رواه الترمذي والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وقال الحاكم قال الجراحي: يعني الله أكثر إجابة. قال الحاكم صحيح الإسلام: الله أكثر، يعني أكثر إجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه إياها، إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له في الآخرة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ينصب وجهه يعني يجعل وجهه تلقاء ربه عز وجل، يقيم وجهه لله داعيا، يجعل وجهه اتجاه ربه سبحانه وتعالى، وهو يكون بالتوجه إلى القبلة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة